Man. يسألونك عن Yeah.

وصدق من الأنبياء الرسل وصدق من الرسل وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وفرض الله عز وجل من أولي العزم الخمسة الخليلين والحبيبين إبراهيم ومحمد، وفرض المصطفى على سائر الخلق. زكى الله عبده فقال ما ضر صاحبكم وما طوى، وزكى وشجاعة نوح وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وجمال يوسف وهيبة سليمان ونعمة داوود ووقار إلياس وقوة موسى وزهد عيسى رضي الله عن جميع الصحابة والأئمة رضي الله عنا وعنهم إلى يوم الدين. هؤلاء هم الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يقول ربنا في حق نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول العلامة ابن كثير جعل الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع خلقه، جعل الله محمد رحمة لجميع خلقه، فمن آمن به كتب له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يؤمن به لم تكتب له الرحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. وفي حديث البخاري ومسلم الذي رواه أبو هريرة أن أصحاب النبي قالوا للحبيب النبي يا رسول الله اطلع على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم إنني لم أبعث على عالم وإنما هذا هو المؤمن، هذا هو رسولنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يا معلم الناس الخير. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، عشنا مع هذه الكلمه المباركه التي اعطاها فضيله الشيخ الاسلام رضوان ضمن هذا الاحتفال المبارك الذي نشارك من خلاله أبناء مدينة نبيل احتفاله بذكرى رحمد خير البرية سيدنا محمد رسول الله. إنه رسول الرحمة، رسول التسامح، رسول ذكار الإخلاق، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم ذكار الإخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. والآن توالت كلمات طيبة، لنستمع الآن هذه الكلمة التي يلقيها الشيخ أشرف أبو العلاء. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. اللهم يا ربنا لك الحمد حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. سيدي يا رسول الله، إليك وإلا لا تسد الركائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وعنك وإلا فالمحدث كافر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وصحابته الأجلاء الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أستاذ الضيوف الكرام الأجلاء، اجتمعنا في هذه الرحاب الطاهرة في هذه الليلة المباركة لنشهد ذكرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا من وقفة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة لما تحدث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه استكمالا لكلمة أخي وزميلي الفاضل، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواؤها. تحدث عنه سيدي الإمام علي ابن أبي الوفاء الزاهد الصوفي الكبير، كما جاء في الصدقات لإمام أهل التصوف الشعراني رضي الله عنه. ماذا قال فيه سيدنا علي ابن أبي الوفاء رضي الله عنه؟ قال: سكن الفؤاد فعش هنيا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد، روح الوجود حياة من هو واحد، لولاه ما كان الوجود لمن وجد. عيسى وآدم والأنبياء جميعهم هم أعين هو نورها لما الذين عرفوا قدر النبوة ومقدار نبينا صلى الله عليه وسلم. أخوة الإسلام والإيمان، أختم بما ختم به شيخنا وسيدنا الولي الكبير سيدنا محمود أبو هاشم عليه سحائب الرحمة والرضوان في حديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يبلغ قدره ومقداره، قال في قصيدته المشهورة: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعه جعل المداد لنور محمد ما كفى. والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يسرق مفنفا. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخلف نوره لكن نور محمد لن يختفى. لكن نور محمد لن يختفى. هذا نور في ذكرى في حياته وبعد مماته، في ذكرى مولده وفي ذكرى مماته. هذه أنوار وهذه سيرته وهذا حديثه عن نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكريات بالخير واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا عشنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الكلمة المباركة الطيبة التي ألقاها فضيلة الشيخ الأشرف أبو العلم ضمن فقرة هذا الاحتفال المبارك الذي ندخله من ساحة مسجد الرحمن بمدينة بلدير لمحافظة الشرقية، ما أرضى أن أرفع كف الذراع إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة الطيبة مع فاصل من أدعيته والامتهانات يقدمه فضيلة المرتهل الشيخ عارف الزاوية. فرح في مولد أحمد الأزمان، فرح في مولد أحمد الأزمان وتعصر بعاده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.